فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعفى عن يسير الدم مطلقا سواء كان على الثوب أو البدن أو البقعة؟ نعم يعفى عنه، يسير الدم يعفى عنه، نعم.